قال رحمه الله: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجد بحث عن المجاز في الذي انتخذ. هذا تصريح بأقسام الحقيقة التي تكلم عن نوعها الأول سابقا، فأشار هنا إلى هذه الأقسام الثلاث، وأن الحقيقة قد تكون حقيقة لغوية، وقد تكون حقيقة شرعية، وقد تكون حقيقة عرفية. طيب، هذه الحقائق إذا تعارضت فما هو المقدم منها؟ فقال رحمه الله: واللفظ محمول على الشرعي، يعني اللفظ الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفسر بالحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي يتكلم، والكلام يحمل على عرف المتكلم كما يقولون. فما دام أن الشرع هو المتكلم فأنا أفسره بالحقائق الشرعية. فقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أفسر الصلاة هنا بالصلاة الشرعية وليس بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، ولا أفسرها أيضا بمعان عرفية أخرى. ما دام أن المتكلم هو الشرع فأنا أفسره بالعرف الشرعي. لكن إذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية، فهنا قال تنتقل إلى الحقيقة العرفية، يعني تفسرها بالحقيقة العرفية. لماذا؟ لأنها أقرب من العرف اللغوي، أقرب من الوضع اللغوي. فإن الناس لهم مصطلحات فيما بينهم، إذا عبروا بهذه المصطلحات الغالب أنهم يريدون المعاني العرفية ولا يريدون المعنى اللغوي الذي لا يفهمه. ولهذا لا يقبل من شخص مثلا يقول للآخر يا دابة، ويعتبر هذا من باب السب والشتم. ولا يصح أن يقول والله يا أخي أنا أقصد المعنى اللغوي، وأنت دابة يعني تدب على وجه الأرض وكلنا دواب، لأن هذا معنى لغوي يتعارض مع المعنى العرفي القريب، فيعتبر هذا من باب الشتم والتنقص للآخر. فإذا نفسر المعاني الشرعية أولا بالمعنى الشرعي، إن لم يكن فبالمعنى العرفي، فإن لم نجد معنى عرفيا يقيده نفسره بالمعنى اللغوي المعهود من لغة العرب.